البطاقة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله وبحوله وقوته في تفسير أبي الفداء ابن كثير عليه رحمة الله في هذا الكتاب الجامع الذي صار عند أهل الإسلام من المقدمين ومن المراجع الرئيسية والأصلية في هذا التفسير، لأنه وسط بين ابن جرير ومن جاء بعد ابن كثير أو في أثناء التاريخ، يعني ممن فسر القرآن، فهو يعني أوجه التفاسير وجلها وأعظمها وأكملها في كثير يعني من النواحي العلمية والمعرفية، وكذلك بعيد عن كثير من الإسرائيليات، وينبه لذلك. ومن فات عليه هو كسائر الناس، لكنه الإنسان يعلم، يعلم من خلال السياق إذا كان هذا من الإسرائيليات أو من غيرها، بحسب الدرب والتأصيل الذي وضعه الشيخ الإمام ابن كثير عليه رحمة الله. فنبدأ إن شاء الله تعالى سورة طه الآية 11. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس 97 من مجالس تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله، تعليقا وسماعا على مولانا مسعد البشير حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه والسامعين جميعا. في اليوم 18 من جماد الأولى لسنة 44 و400 وألف هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ رحمه الله في أثناء سورة طه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يقول تعالى: فلما أتاها أي النار واقترب منها نودي يا موسى، وفي الآية الأخرى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله، وقالها هنا إني أنا ربك أي الذي يكلمك يخاطبك فاخلع عليك. قال علي بن أبي طلحة وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف. نعم، عندك أبي طلحة ولا أبي طالب؟ علي بن أبي طالب. نعم. قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير ذكي، وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبسه. قال سعيد: تعظيما تعظيما للبسه. البقعة. كده مكتوب هنا للبس. لبسه يلبس ايش يعني؟ تعظيما للبقعة. قال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد دخول الكعبة، وقيل ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيا غير منتعل، وقيل غير ذلك، والله أعلم. وقوله تعالى: طوى، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو اسم للوادي، وكذا قال غير واحد، فعلى هذا يكون عطف بيان. وقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه، وقيل لأنه قدس مرتين وطوي له البركة وكررت، والأول أصح، كقوله إذ طوى ناداه. ولا وطوى له البركة وكررت. عندك طوية بالياء، كررت، طوي طوية آي بالياء آي دي، يعني وطوى له البركة وكررت. مم. قال ولا أول وأصح. طوى. نعم. نعم. كقوله إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقوله وأنا اخترتك، كقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه. الناس نعم، على جميع الناس من الموجودين في زمانه. وقد قيل إن الله تعالى قال: يا موسى، أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: لا، قال: لأني لم يتواضع لي أحد تواضعك وتواضعك. وقوله فاستمع لما يوحى، أي اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقوله تعالى فاعبدني، أي وحدني وقم بعبادتي من غير شريك. وأقم الصلاة لذكري، قيل معناه صل لتذكرني، وقيل معناه أقم الصلاة عند ذكرك لي، عند ذكرك. عند ذكرك لي. ويشهد لهذا الثاني ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا المثنى بن سعيد أبي سليم. يبس. قال عيسى بن نميل الفزاري الحجازي. ها؟ يا ده؟ جابه من وين؟ انقطع. ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا من جاب قال حدثنا ابو تميله قال حدثني محمد بن سهل الاسدي عن وقاء قال اقرانيها سعيد بن جبير اكاد اخفيها، يعني بنصب الالف وخفض الفاء يقول اظهرها. ثم قال: اما سمعت قول الشاعر: داب شهرين ثم شهرا دميكا باريكين يخفيان غميرا. وقال سدي: الغميرة نبت رطب ينبت في خلال يبس، والأريكين موضع والدميك الشهر التام. وهذا الشعر لكعب بن زهير. وقوله سبحانه وتعالى: لتجزى كل نفس بما تسعى، أي أقيمها لا محالة. لأجزى، لأجزية. نعم، لأجزية. لأجزى كل عامل بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وإنما تجزون ما كنتم تعملون. وقوله فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، المراد بهذا الخطاب أحد المكلفين، أي لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة، من كذب بالساعة وأقبل على ملاذه في دنياه وعصى مولاه واتبع هواه، فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر. فتردى أي تهلك وتعطب. قال الله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا وتهلك تردى. وتهلك، لكن تهلك أحسن. نعم، تهلك وتعطب. تهلك. نعم، تهلك هنا. نعم، عندك كده. تهلك. نعم. قال الله تعالى: وما، قال الله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. وعند ذكر الشيخ هنا يعني عندك أشياء عن هذه الآيات الكريمات، وذكر يعني مما يعني يشار إليه أن موسى عليه السلام قال يا موسى إني أنا الله، وكذلك بالربوبية، يعني بالربوبية، يعني بالربوبية والإلهية، إني أنا ربك، يعني الذي ذكر الوادي المقدس هذا، يعني قال يعني أقلعنا عليك، قالوا يعني كان على عليه أو عليه من قيمخت، يعني حمار غير ذكي. وهذا كله يعني ليس له أساس يعني من الصحة في النقولات والمسموعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني هو كلام يعني ليس يعني بالذي يعني ينبغي أن يذهب إليه الإنسان، وإن نسب إلى بعض العلماء والأخيار يكون هذا ليس يعني من الواجب الاتباع فيه. ثم بعد ذلك يعني ذكر إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وطبعا هذا فيه رد على الناس الذين يقولون يعني بأن كلام الله ما هو كلام حقيقي. هذا فيه رد يعني في هذه الآيات الموحى إلى موسى وإلى غيره من الأنبياء، وخاصة الموحى بها إلى موسى عليه السلام على أخص الخصوص، لأن الله سبحانه وتعالى ناداه باسمه الكريم باسم الجلالة الله أو الرب، ولا سيما إنني أنا الله لا إله إلا أنا. يعني هذا التكرار في هذه الكلمات ليس تكرار، إنما هو تأكيد على أن الذي كلم موسى هو الله سبحانه وتعالى، وليس يعني كلام نفسي ولا أنه جبريل ولا واحد يعني من الملائكة، ولا أن موسى هو فهم يعني من كلام الله أنه يعني وقع في خاطره وذهنه أن هذا هو المراد كما تقول الأشعرية وغيرهم يعني التابعين له. أما المعتزلة يعني أراحوا أنفسهم وقالوا هذا القرآن مخلوق وانتهى الأمر، يعني يبقى يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذا القرآن، أما عندما الله سبحانه وتعالى لا يتكلم. فهؤلاء يعني أبانوا يعني من عقيدتهم يعني الظاهرة الواضحة بأن هذا القرآن يعني ليس صفة من صفات الله، أما هؤلاء يقولون أنه صفة من صفات الله لكنه ليس كما يعني يفهم من النص. يعني قالوا جبريل يعني هو الذي قال، جبريل لا يقول أنا الله، أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. طيب بعد ما الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات والأرض ويهلك كل الخلائق، الله يقول أنا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي كثير من الآيات الله سبحانه وتعالى يتكلم ثم بعد ذلك يحيي الموتى. هو لو قلنا يعني أن الله سبحانه وتعالى وكل يعني فلان الملك وفلان الملك وفلان الملك، لكن بعد ما أفنى هؤلاء يعني وأماتهم، فمن الذي يصنع؟ هو الصانع أصلا أولا وآخرا هو الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني وكل هؤلاء يعني مثل ما قال الله يعني قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إلى آخر ما معروف يعني من الآيات. كذلك ذكر الشيخ يعني هذه الكلمة أخفيها أو أخفيها، يعني كاد الله سبحانه وتعالى أن يخفيها عن نفسه، وهذه ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وصلها لابن عباس فيه كلام، يعني وصلها لابن عباس فيها كلام، ولو جاءت من طريق سعيد بن زبير لا، لأن الذي من الذي رواها عن سعيد بن زبير؟ سواء كان علي بن طلحة أو سواء كان السدي ولا أي واحد، لأن علي بن طلحة ما عنده رواية عن ابن عباس، إنما هي كلها روايات يعني مرسلة قبلها الناس بحسب ما هي موجودة في الموسوعة الإسلامية أو التفسير عموما، يعني يوجد لها بعض الشواهد. وإلا في التحقيق يقولون يعني علي بن أبي طلحة ليست له رواية عن ابن عباس، وفيه كلام، يعني هو في نفسه فيه كلام وفيه تشيع وفيه شيء من الرفض، يعني ما هو رافض كامل لكن فيه شيء من الرفض. فلذلك يعني هذه الكلمة يعني صحيح درج عليها المفسرين، لكنها ليست بالمستقيمة. يعني كيف يخفيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قراءة ما صحيحة هاي، هل هي ثبتت ذات حتى في الشواذ؟ لو ثبتت في الشواذ تكون إنها شاهد يعني، لكن هي ما ثبتت حتى في الشواذ، حتى ولو ذكروها في الشواذ ياما صحيحة لأنها ما ثابتة، ربما تكون موضوعة أو مكذوبة أو مختلقة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هنا، يعني ذكر هذا الذي ذكره سبحانه وتعالى، وبين بأن الساعة هي لا يعلمها الخلق، أي يعني ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولذلك يعني الإنسان يقف عند آية القرآن، يعني ما في مانع التفاسير إذا كانت فيها يعني ما يوافق يعني ظواهر النصوص والأدلة والبراهين، هذا ما في مانع يعني من باب الاستئناس به يعني. أما إذا كان يعني لا يستأنس به يعني، يبقى الإنسان يكون يعني في حذر، يعني يكون في حذر، ما هو لازم أنك تتابع كل إنسان يعني قال في القرآن يعني، ولو كان كبيرا أو عظيما أو جليلا يعني. ما في كثير من التفسير الموجود في أشياء يعني ما صحيحة، يمكن تكون مختلقة على الناس الذي يعني ذكرت عنهم ربما كانت. نعم. بارك الله فيك. قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. قال: هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام، ومعجزة عظيمة وقرق للعادة، دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. فقوله: وما تلك بيمينك يا موسى، قال بعض المفسرين إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له، وقيل إنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها، فسترى ما نصنع بها الآن. وما تلك بيمينك يا موسى، استفهام تقرير. قال: هي عصاي أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها في حال المشي. وأهش بها على غنمي، أي أهز بها الشجرة ليسقط ورقها لترعاه غنمي. قال عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك: والهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره، ولا يكسر العود فهذا الهش، ولا يخبط. وكذا قال ميمون بن مهران أيضا. وقوله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى، أي مصالح ومنافع وحاجات أخرى غير ذلك. وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت، فقيل: كان تضيء له بالليل وتحرس له الغنم إذا نام، ويغرسها فتصير شجرة تظله، وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة. والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى صيرورتها وثعبانا، فما كان يفر منها هاربا. ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية. وكذا قول بعضهم إنه كانت لآدم عليه السلام، وقول الآخر إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. وروي عن ابن عباس أنه قال: كان اسمها ماشا، والله أعلم بالصواب. صحيح كل هذا ما هو صحيح، لأن لو كانت هكذا كما قال الشيخ يعني لما ولى منها يعني مدبرا. لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يرجع إليها، وأنه من الآمنين. لأنه يعني وقال له: لا تخف. في أشياء كثيرة ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام في مجموعة آيات في سورة القرآن، مثل ما ذكر في الأول في الأعراف، في طه، يعني في الأنبياء، في كذا، كل شيء يعني في النمل، يعني ناداه الله سبحانه وتعالى وذكر هذه العصا، ذكر هذه العصا، وكان في كل واحد من هذه يتوجس، فأوجس كما أوجس عندما رأى السحرة، أليس كذلك؟ أنه هو يعني على علم وعلى يقين، يعني تعتريه يعني ما يعتري البشر من الخوف الجبلي. ولذلك لما رأى هذه الحبال والحصي تسعى، الله سبحانه وتعالى أمنه وأمره أن يلقي العصا هذه، يعني هذه العصا يلقيها، وأنها تلقف ما صنعوا، وإنما صنعوا كيد ساحر، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن بالتتبع. الإنسان يعرف هذه المعاني ويجمع الآيات ويكفي عن هذه الإسرائيليات، لأنها لا معنى لها. نعم.

نعم الله يجزيك خير. ما يروح أولا؟ ها؟ ما ممكن الثانية؟ يروح عنك؟ ممكن لكن هذه الأخف أحسن. يروي يروي يروي إلا الدم. حديث سعد بن معاذ لم يروحهم لكن مش خفيفة هناك حق السعد خفيفة ولم يروحهم. نعم. فإن ناصيته بيده ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذنه. وقل له أجب ربك فإنه واسع المغفرة وقد أمهلك 400 سنة في كلها أنت مبارزه بالمحاربة تسبه وتتمثل به وتصد عباده عن سبيله وهو يمطر عليك السماء وينبت لك الأرض لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب. ولو شاء أن يعجل لك العقوبة لفعل ولكنه ذو أنات وحلم عظيم. وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحتسبان ذلك بجهاده. فإني لو شئت أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة ولا قليل مني تغلب الفئة الكثيرة بإذنه. ولا تعجبنكما زينته ولا ما متع به ولا تمدا إلى ذلك عيونكما فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين. ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين ينظر إليه أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت ولكن أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما. وكذلك أفعل بأوليائي وقديما ما جرت عادتي في ذلك فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي إبله عن مبارك المعرة وما ذاك لهوانهم علي. ها دخلوا ورخائها الرخاء الزخارف عندكم كده وشاء نصليها عليه ولا نخليها؟ نخليها ما ضر يعني. نعم. وما ذاك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا. واعلم ان لا يتدين لي العباد بزينه هي ابلغ فيما عندي من الزهد في الدنيا. ها؟ اعلم ايش؟ شنو؟ واعلم شنو؟ نعم واعلم انه لا يتدين لي العباد. لا يتدين ها؟ ما تدين انا راحتك انا كلمتك قبيل. ما قلتها؟ واعلم انه لا يتزين لي العباد بزينه هي ابلغ فيما عندي من الزهد في الدنيا فانها زينه المتقين عليهم منها لباس يعرفون به من السكينه والخشوع سيماهم في وجوههم من اثر السجود اولئك اوليائي حقا حقا فاذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل قلبك ولسانك. واعلم انه من اهان لي وليا او اخافه فقد بارزني بالمحاربه وبادأني وعرض لي نفسه ودعاني اليها وانا اسرع شيء الى نصره اوليائي. افيظن الذي يحاربني ان يقوم لي ام يظن الذي يعاديني ان يعجزني ام يظن الذي يبارزني ان يسبقني او يفوتني وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكل نصرتهم إلى غيري. رواه ابن أبي حاتم. الثائر دقيقة منصوبة آدم الثائر ولا الثائر وأنا الثائر لا لا الله في الدنيا. نعم ربنا. نعم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. لا لا ما يثبت هذا شيخنا. ما عجبه مش قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل ان يشرح له صدره فيما بعثه به فانه قد امره بامر عظيم وخطب جسيم بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك وأجبرهم ولا وأجبرهم وأشدهم كفرا. كلها مجرورة إن شاء الله. وأكثرهم جنودا وأعمرهم وأكثرهم جنودا وأعمرهم ملكا وأضغاهم وأبلغهم تمردا. بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله ولا يعلم لرعاياه إلها غيره. هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليدا عندهم في حجر فرعون على فراشه ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه فهرب منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا يدعوهم إلى الله. بعثه ربه عز وجل مش مضبوطة كده ربه عندك؟ ها؟ هي مضبوطة بعثه كلها ربه؟ لا ومش مشكلة كلها؟ ما مشكولة، ما مشكولة، ما آه. مشكولة. اجتهاد كويس، اجتهاد كويس، كل يوم كل يوم شيء الله يجزيك خير. نصيب إن شاء الله. بعثه ربه عز وجل إليه، أنا الله هو الذي بعثه. نعم ربه نعم. عز وجل إليه نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. ولهذا قال، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أي إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري، وإلا فلا طاقة لي بذلك، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وذلك لما كان أصابه من اللثغ حين عرض. اللثغ واللثغ، لثغ اللثغ سكون. نعم لثغ. من اللذغ حين عرض عليه التمرة والجمرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه كما سيأتي بيانه. وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث ما يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو. نعم العي ولا العي؟ العي، عندي العي. كويس ماشي. ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة. ولهذا بقيت بقية، قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي يفصح بالكلام. وقال الحسن البصري: واحلل عقدة من لسان. كان بليغا وما قال عنده، ما قال يعني هارون أبقى، يعني أبقى هو أفصح، أفصح. نعم أفصح وفصيح. ما الفصيح ما معناه إنه عنده لكنة، وما قالوا عنده لكنة صغيرة، ما كلهم قالوا أهل التفسير، لكن ما هو صحيح هاي. يعني زالت، لأنه كان إذا إذا إذا خطب الناس يعني، يعني يصيبهم، يصيبهم من الدهش. أي ممكن يكون طبعا يتكلم باعتبار حاله الاول، ممكن طبعا هذا هو المؤول. اي كل هذا يعني الاول يعني. وقال الحسن البصري: واحلل عقدة من لساني، قال: حل عقدة واحدة، ولو سأل اكثر من ذلك اعطي. وقال ابن عباس: شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام. وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون، يكون له ردءا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فأتاه سؤله فحل عقدة من لسانه. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن أرطأة بن المنذر قال: حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب أنه عنه قال: أتاه ذو قرابة له فقال له: ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك ولست. قرابة له. نعم ذو قرابة له. قرابة له. نعم ذو. نعم ما قلت قلت الأجرومية يعني شوية يعني ذو قرابة له. ولا مو كده؟ لا ما يجري كويس. وقام له فقال له: ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك ولست ولست تعرب في قراءتك. فمس ولست الحين بدأ ولست كويس ولست تعرب في قراءتك. فقال القرظي: يا ابن أخي، ألست أفهمك إذا حدثتك؟ قال: نعم. قال: فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه، ولم يزد عليها هذا لفظه. لفظه. وقوله تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وهذا أيضا سؤال من موسى عليه السلام في أمر خارجين عنه، وهو مساعدة أخي هارون له. قال الثوري عن أبي سعيد عن إكرمة عن ابن عباس أنه قال: فنبئ هارون ساعة إذ حين نبئ موسى عليهما السلام. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن نمير قال: حدثنا أبو سامد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمر، فنزلت ببعض الأعراب، فسمعت رجلا يقول: أي أخ في الدنيا كان أنفع لأخيه؟ أي نعم أي أخ في الدنيا كان أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندري. قال: أنا والله أدري. قالت: فقلت في نفسي: في حلفه لا يستثني، إنه لا يعلم أي أخ في الدنيا كان أنفع لأخيه. قال: يعلم. نعم ليعلم أي أخ، ليعلم أي أخ في الدنيا كان أنفع لأخيه. قال موسى حين سأل لأخيه النبوة: فقلت: صدق والله. قلت: وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها.

ويقول بشارتين هكذا يقولون. أبوه مرة في آثار كده مولانا ضعيف. أمرين وبشارتين ونهيين ستة ولا ثمانية ما أعرف. نعم. ترك مرات يكون في آثار كده موجودة يعني في كتب المتقدمة ولا غيره وجد فيه ولا كده آثار ضعيفة ما ممكن يكون يعني. لكن ما دي بالبديهة الإنسان يعني ممكن يدركها يعني. كنا نقولها. غريب ان كثير يعني عن مرات يقول لك ظاهر غرام خلافها اي نعم لكن مرات البداية تروح يعني سار يعني نعم الكمال لله نعم. وقوله تعالى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها قال الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل فجاءت أخته وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون تعني هل أدلكم على من ترضعه لكم بالأجرة فذهبت به وهم معها إلى أمه فعرضت عليه ثديها فقبله ففرحوا بذلك فرحا شديدا واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه سعادة وربعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأجزل ولهذا جاء في الحديث مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها في الآخرة أعظم وأجزل وقال تعالى ها هنا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن أي عليك وقتلت نفسا يعني القبطية فنجيناك من الغم وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله ففر منهم هاربا حتى ورد ما مدين وقال له ذلك الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين وقوله تعالى وفتناك فتونا قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سننه قول مكسورة أبو عبد الرحمن ولا عبدي أبو عبد الرحمن قوله وفتناك فتونا حديث الفتون قال حدثنا عبد الله بن محمد نعم وثلاثين تبرة تعال اقرا اقرا حديث الفتون وصلى الله وسلم وسلم جزاك الله خير الله يكرمك شكرا جزاك الله خيرا نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبإسنادك المتصل حفظك الله تعالى بارك فيك إلى الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى قال في كتابه تفسير القرآن العظيم عند قوله تعالى وفتناك فتونا قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سننه قوله وفتناك فتونا حديث الفتون مش كده؟ نعم أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا أصبغ بن زيد قال حدثنا القاسم بن أبي أيوب قال أخبرني سعيد بن جبير قال سألت عبد الله بن عباس عن قوله عز وجل لموسى عليه السلام وفتناك فتونا فسألته عن الفتون ما هو فقال استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا والله حديث طويل دار نفس قال فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأتنجز منه ما وعدني من حديث الفتون فقال تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا فقال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك وما يشكون فيه وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب فلما هلك قالوا ليس هكذا كان وعد إبراهيم فقال فرعون فكيف ترون فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه ففعلوا ذلك فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون قالوا ليوشكن أن

من كثي ترضع ابني هذا، فإني أحب شيئا فإني لم أحب شيئا حبه قط. قالت أم موسى: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع، فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آله خيرا فعلت، فإني غير تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فيه، فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجز موعوده، فرجعت به إلى بيتها من يومها وأنبته الله نباتا حسنا وحفظ لما قد قضى فيه. فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم مما كان فيهم. فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيريني ابني. عندك كده إيه؟ أزيريني أي مزيارة؟ نعم. أريني؟ أريني أيوة تريني، لكن أزيريني أحسن. وعدتها يوما تزيرها إياه به. نعم. فقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤورها وقهرماتها. نسوان ولا شنو قهرماتها؟ قهرماتها. نعم الخزان يعني. قهرمان من الخازن. الخازن. نعم. عبد الله بن عمرو العاص والله. صحيح. قال: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك فيه، وأنا باعثة أمينا يحصي ما يصنع كل إنسان منكم. فلم تزل الهدايا والنحل والكرامة تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون. فلما دخل عليها نحلته وكرمته وفرحت به، ونحلت أمه لحسن أثرها عليه. ثم قالت: لآتين به فرعون فلينحلنه ولا يكرمنه. فلما دخلت به عليه جعله في حجره، فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض لحية. وهم قالوا ما عنده لحية يا جماعة. استغفر الله. الجماعة قالوا ما عنده لحية، وقالوا عنين، وقالوا لا ما قالوا على أي حاجة. فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض، فقال الغواة من أعداء الله. أنا نبالي في حد الآن أنا بقرأ. ذكرت واحد أخونا كده. أيوة. قال يعني لما شريت موسى امرأة فرعون رضي الله عنها. أيوة. قالت يعني كده وعملوا كده وسووا كده. قام قال لنا، قال يا جماعة والله المرأة دي عندها حكم على الرجال. قال ما شفت فرعون مرته لما قلت له ما دكتور ما قدر يقتله. ما قدر أي. أي فرعون بيجي مرته ده قال ما قدر يقتله. المرأة ما عندها حظ عند زوجها. نعم ولو صحيح. كان جبار. صحيح. ولو كان جبار. نعم صح. نعم. مهما كان. نعم صح. قال: فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض، فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: لا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه، إنه زعم أن يرثك ويعلوك أن يرثك ويعلوك ويصرعك، فأرسل إلى الذباحين ليذبحوا، وذلك من الفتون يا ابن جبير. بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به فتونا، فجاءت امرأة فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: لا ترينه؟ إنه يزعم أنه يصرعني ويعلوني. فقالت: اجعل بيني وبينك أمرا يعرف فيه الحق، إيت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه، فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل، فإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب إليه فتناول الجمرتين فانتزعوهما منه مخافة أن تحرقا يده. فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعدما كان قد هم به، وكان الله بالغا فيه أمره. فلما بلغ أشده وكان من الرجال، ولم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع. فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة، إذا هو برجلين يقتتلان، أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي. فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، فغضب موسى غضبا شديدا لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم. لا يعلم الناس إلا أن ما ذلك من الرضاع إلا أم موسى